فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الحشر هو انهم يقومهم كده مجتمعين ويطلعوا زفة للنار. فوربك لنحشرنهم اجمعين. والشياطين اللي كانوا بيعملوا لهم ايه؟ اللي كانوا بيغروهم على الايه؟ على المعصية. ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا. يقال جسى يجس فهو جاس يعني على ركبته، يعني ينزل كده على ايه؟ على ركبته.